بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. الفجر في اللغة مأخوذ من الانفجار، انفجار الشيء المقصود به تفتحه وانبعاثه. إذا انفجرت البئر يعني تفتحت وانبعث ماؤها. هذا المعنى أطلق على البياض الذي يعقب الليل، يعقب سواد الليل بعد ما يدلهم السواد ويبلغ الذروة، يطلع بياض معترض في الأفق. هذا البياض الأفقي يعبر عن البياض المستطير المنتشر قبل يبدأ البياض المستطيل بشكل عمودي المعبر عنه بالفجر الكاذب، يمثلوه بذنب السرحان. السرحان الذئب إذا شال ذنبه بشكل عمودي. الفجر الكاذب سمي كاذب لأن قد يوهم طلوع الفجر ولكنه ليس كذلك، ولهذا يتناقص تدريجيا ثم يضمحل، ثم من بعد يبدأ البياض المعترض بالأفق. هذا كلما اتعاين كلما يزداد جلاء ووضوحا ويتسع وينتشر ويستمر حتى تطلع الشمس. هذه الفترة المعبر عنها فترة ما بين الطلوعين، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه الفترة التي عبر عنها بأنها فترة أهل الجنة، وعبر عن هذه الفترة بأنها مختلف الملائكة. قيل أن ملائكة الليل تصعد وتنزل ملائكة النهار في تلك الفترة. هذا المعنى يؤيد أن النهار إنما يبدأ اليوم، يعني اليوم يبدأ من الفجر. لما يقال دخل اليوم الفلاني، متى يدخل اليوم الفلاني؟ يدخل من بعد الفجر، لا من بعد طلوع الشمس، من بعد الفجر يدخل اليوم. أما ما قبل الفجر هذه فترة الليل. هذه الفترة الليلية من أين تبدأ؟ الليل مبدأ هو يبدأ بسقوط القرص، قرص الشمس، غروب القرص، استثار القرص بحيث يحجب عن الرؤية. لكن بعض الفقهاء وبعض الروايات عند المسلمين من مختلف المدارس يرى بأن الليل ما يتحقق إلا إذا غابت الحمرة المشرقية. الغروب يتحقق باستثار القرص، غروب قرص الشمس. لكن عنوان الليل عرفا يقال أنه ما يصدق إلا إذا غابت الحمرة المشرقية، ولهذا يحتاط بعض الفقهاء. ومن الناحية العلمية في الواقع هو رأي أيضا مشهور بين الفقهاء من جميع المدارس الإسلامية عند العام والخاص، رأي مشهور حتى عندنا موجود هذا الرأي، أنه الغروب يتحقق عند استثار القرص وإن لم تغب الحمرة المشرقية، هذا رأي موجود حتى لو ما غابت الحمرة المشرقية، يوجد فريق من الفقهاء ورأي مشهور يقول أنه يتحقق الغروب والليل بغروب قرص الشمس حتى لو ما زالت الحمرة المشرقية، وبالتالي له أن يفطر الصائم، له أن يفطر حينئذ، وللمصلي إذا أراد يصلي صلاة المغرب له أيضا أن يصلي، هذا رأي مشهور. لكن الأشهر بين الفقهاء أن الليل ما يتحقق إلا عند غياب الحمرة المشرقية، زين، استنادا إلى أدلة مضافة للعرف. فلهذا هذا الفريق من الفقهاء يحتار، يقول من باب الاحتياط اتأخر إفطارك إلى أن تغيب الحمرة المشرقية، زين، هذا المعنى هو بداية الليل. بداية الليل كان بها كلام، والكلام هو ليس أمر يعني الحقيقة كيفي مزاجي، لا، إنما هو أمر علمي، يعني اختلاف الأدلة. تدري احنا ما افتحنا عيننا على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نسأل النبي مباشرة أن يا رسول الله وضح لنا ما هو الليل ومن أين يبدأ الليل. روايات موجودة، أدلة موجودة، قسم يرى هذا الرأي وقسم يرى هذا الرأي، وهذه ما بها كبير مشكلة أبدا، يعني ككثير من المسائل العلمية التي اختلف عليها الفقهاء هذا أمر عادي. أما نهاية الليل أيضا صار بها كلام، أنه ينتهي بالفجر أو ينتهي بطلوع الشمس، هذه تأثر على أمور كثيرة من الأمور التي تأثر عليها مسألة منتصف الليل. تدري أن صلاة المغرب للشخص المختار، يعني الذي ما عنده اضطرار، تبدأ الصلاة من الغروب إلى منتصف الليل. متى منتصف الليل؟ ومنتصف الليل الفترة مقسومة على اثنين تنصفها، لكن أي فترة؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، يفرق تقريبا ساعة ونص، تنصف هذه الفترة. فإذا الفترة 8 ساعات أو 10 ساعات، هاي العشرة تنصفها 5 ضيفها للغروب، إذا الغروب ساعة 7 مثلا يصير منتصف الليل ساعة 12 وهكذا. هنا أيضا اختلفوا، رأي جماعة ورأينا كذلك في الموضوع، أنه الليل ينتهي بطلوع الفجر الصادق، وبالتالي إذا نريد نحسب الفترة منتصف الليل تبدأ من غروب الشمس هذه الفترة إلى طلوع الفجر مقسومة على 2، هذا هو منتصف الليل. هذا الرأي الحقيقة أيضا له أدلة، وعندك أنت كثير من الشواهد، يعني مثلا قوله تعالى عن ليلة القدر قال سلام هي حتى مطلع الفجر، واضح، واضح جدا واضح. لو كان ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس جزء من الليل، ليش القرآن يحفه؟ صحيح، لكان يقول سلام هي حتى مطلع الشمس، بينما قال سلام هي حتى مطلع الفجر. لهذا رأينا ورأي جماعة أنه الليل ينتهي بالفجر إيش؟ الصادق. كذلك الصوم، احنا ندري الصوم ما يقع في الليل، اين يقع؟ يقع في اليوم في النهار. وبماذا يبدأ الصوم؟ الامساك، يبدأ كما عبر القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، وعبر عنا بالخيط الابيض كناية عن هذا النور المنفجر عند الفجر الصادق بشكل مستطير، مستطير يعني أفقي، بخلاف المستطيل الذي هو الفجر الكاذب. هذا المعنى في الحقيقة القرآن الكريم أقسم به الفجر، قال والفجر الفجر كما أشرت باللغة أساسا معناه هو الانفجار والانفتاح والانبعاث، ولهذا هذه اللفظة استعيرت لمن؟ استعيرت لمن ينبعث في المعاصي، يعني من باب اختصاص العرف بمعنى معين. مرات العرف يأخذ لفظة يخصها بمعنى معين، مثل كلمة الولد تجري على الابن والبنت، لكن في بعض الأعراف كلمة ولد تختص بالابن فقط. كذلك كثير من المصطلحات عندنا هنا في هذا المورد كلمة الانفجار والفجور أصبحت مصطلح في من ينبعث في المعاصي، فيقال عنه بأنه فجر ويعبر عنه بأنه فاجر. والقرآن الكريم يقول عن الإنسان ليفجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، الآية الكريمة مضمونها يعني أنه الإنسان أمامه إيش؟ يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني الله يقول هذا الإنسان بقدر ما نوعيه ونوعظه ونلقن الدروس ونحذره، لكن أحيانا عنده من الصلف والجرأة بحيث يحاول يعمل مسابقة معنا، شايف؟ يتسابق مع الله، يتسابق مع الله، فيريد يسوي ضربة استباقية، يقول لك قبل ما الله يحرمني يقطع حبل الحياة أنا أحاول أن أشبع كل ما أستطيع من مغريات الحياة الدنيا ومن معاصيها، ليفجر أمامه، يعني يضرب ضربة استباقية، يريد يستبق. يقول لك طالما عندك فرصة استفيد منها بحق بباطل بحرام بحلال، هذا معنى ليفجر أمامه. والفجور إذا أخذ من هذا المعنى هو كناية، ولهذا بالجاهلية كان عندهم أربع حروب معروفة بين قريش وبين قيس عيلان اسمها حرب الفجار، باعتبار أن هذه الحرب وقعت في الأشهر الحرم فعبر عنها بحرب الفجار. النفس الإنسانية، النفس الأمارة بالسوء، يعبر عنها الفجار. يقول لها الرصافي: نهيتك عن هواك فما انتهيت، ولكن قد فعلت كما اشتهيت، فيا نفسي عن الشهوات كفي، فأنت عليك يا نفسي جنيت، وما أمارة بالسوء يوما سعت في المنكرات كما سعيت، فإن أسدى الإله عليك عفوا، وإلا يا فجار فقد هويت. زين، يعبر عنها الفجار. إذن كلمة الفجر مأخوذة من انبعاث النور، انفجار النور. طيب بماذا يقسم الله عز وجل بالفجر؟ السؤال هذا طبيعي. الفجر الذي أقسم الله عز وجل به هو فجر النور، لكن أي فجر؟ أولا الفجر بشكل عام باعتبار هو آية من آيات الله عز وجل، لأنه ظاهرة من ظواهر حركة الفلك، وهذه الظاهرة تدل على وجود يد حكيمة. التفت لي جيدا، الكون لو كان كله على وتيرة رتيبة واحدة قد تترسخ فكرة الصدفة، لكن حينما الكون يكون بشكل نظام دوري دقيق منظم، طلوع فجر فطلوع شمس فزوال فغروب، ليل نهار شهر سنة إلى آخره، حركة الفلك هذه الحقيقة هي بذاتها آية من آيات الله عز وجل، آية على وجود الله وآية على حكمة الله عز وجل، وأن هذا الكون له من ورائه يد مدبرة، لا كما قال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، كيف مغلول؟ يقولون الله عز وجل خلص هو صمم الكون وسحب ايده بعد، ما العلاقة بالموضوع؟ زين، لا، الله عز وجل في القرآن الكريم يفيد أن الله لا فقط خلق وانتهى، هو يمسك السماء أن تقع على الأرض، زين، هو دائما يدبر، ولو سحب التدبير الإلهي طرفة عين عن الكون لانهدمت الحياة بأسرها، انهدم الكون بأسره، هي كل لحظة بحاجة إلى عناية الله عز وجل. فباعتبار أن الفجر هو مظهر من مظاهر آيات الله، مظهر من مظاهر نعمة الله عز وجل، القرآن الكريم يقسم به. القسم عادة، القسم بشيء مقدس، ألفت النظر، القسم بيش يكون؟ بشيء مقدس. ولهذا في لغة القانون الدعاوى مما تحسن به دعوى القضاء، كما تحسن بالبينة أحيانا تحسن باليمين. اليمين بأي شيء؟ بشيء مقدس. اليمين على نوعين، عندنا يمين شرعية نسميها اليمين الشرعية الذي يترتب عليها حسم الدعوى بالقضاء، وبعد يترتب عليها إذا واحد يحلف كاذبا يأثم، ويترتب عليها إذا حلف ولم يفي فعليه ماذا؟ كفارة. الفرق إيش؟ مرة يحلف على شيء ماضي كذب، يخبر عن شيء غير واقع، هذا نسميها اليمين الغموس. الغموس اليمين الكاذبة، ما يحلف على أن يصنع شيء، لا، يحلف يخبر عن شيء، ومرة يحلف ينشئ، يقول والله لا أصومن، والله لا أتركن التدخين، والله لا أفعلن كذا، وما ينفذ. هذا الذي يوجب إيش؟ الكفارة. أما يقول والله لقد اشتريته وما مشتري، هذا ما يوجب كفارة، لكن يمين غموس جريمة ويتحمل إثم. فيمين الإخبار الكاذب غموس يوجب الإثم، أما يمين الإنشاء ينشئ فعل شيء ترك شيء وما يسوي، هذا عليه مضافا للإثم الكفارة. زين، هذا النوع من اليمين نسميه اليمين الشرعي، اللي يترتب عليها إثم، يترتب عليها كفارة، يترتب عليها حسم الدعوى في القضاء. وعندنا نوع من اليمين، يمين عرفية نسميها يمين تكريمية أو تقديرية، إذا صح التعبير، تقديرية. اليمين التقديرية مثل واحد يحلف بعزيز عليه، ورد في بعض الصحاح أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لبعض الصحابة الكرام لا وأبيك، لا وأبيك، من باب التكريم والتقدير مثلا، هو أنه كلمة دارجة عندهم. مجرد القسم لا يعني أن المقسوم به معبود من دون الله، قسم يتوهم يصور أنك لما تقسم بشخص يعني أنك تعبده من دون الله، لا، هذا اشتباه في الواقع، هو عبارة عن يمين تقديرية ليس إلا. ولو كان القسم بغير الله عز وجل باطلا ما أقسم القرآن الكريم بالفجر وليالي العاشر والضحى والليل إذا سجى والتين والزيتون إلى آخره بالعشرات، صحيح؟ هذه الأقسام، هذا النوع من الأقسام الله عز وجل أراد يبين بأهمية هذه الحوادث وهذه الظواهر، هذه جهة. والجهة الثانية أراد على بعض الآراء فجرا معينا، أي فجر؟ أراد فجر السنة، قيل أن الله عز وجل لم يقسم بكل فجر، إنما أراد فجر السنة القمرية الهجرية في بعض النظريات، هكذا المقصود منه فجر خاص، يعني بداية السنة، السنة الهجرية تبدأ بشهر محرم، فالمقصود هنا بالفجر يعني فجر اليوم الأول من شهر محرم، باعتبار أنه مطلع السنة. هذه السنة سنة محترمة بالتأكيد قبل الإسلام، وشهر محرم له حرمة خاصة قبل الإسلام، حتى أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون القتال في شهر المحرم وفي بقية الأشهر الحرم كذلك، لكن شهر المحرم عندهم له أهمية أشد من بقية الأشهر في تحريم القتال. شهر المحرم بما أن مطلع للسنة الهجرية القمرية أخذ حرمة، وشهر المحرم للسنة الأولى، لاحظوا لا لكل محرم، هذا تخصيص ثاني. التخصيص الأول المقصود به فجر أول محرم، التخصيص الثاني أن المقصود به فجر أول محرم من السنة الأولى التي هاجر فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله نحن نعلم أنه إنما دخل إلى المدينة المنورة في ربيع، في ربيع الأول، يعني الهجرة هي ما تمت في شهر محرم. ولهذا تعليقا على موضوع صمعة شوراء، لعلي أوضحت كم مرة أن الرسول دخل فرآهم يصومون عاشوراء، هذا الحقيقة يشكل تناقض، لأنه الرسول لم يدخل إلى المدينة بإجماع المسلمين، لم يدخل في شهر محرم، إنما دخل في شهر ربيع الأول. بس السنة الهجرية التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله اكتسبت قدسية خاصة، لقدسية الهجرة أولا ولقدسية المهاجر ثانيا. الهجرة أولا هي عبادة، الهجرة عبادة، الهجرة جهاد في سبيل الله، أن تهجر دارك، وطنك، أهلك، قومك، إخوانك، كيانك، روابطك، وضعك. بعض الفقهاء له رأي طريف لما يشرح الآية في نفي المحارب هذا المفسد في الأرض أو ينفوا من الأرض، يفسر النفي بالتسفير، يقول إذا أردت أن يفسر النفي بالسجن، يقول إذا أردت أن تنفي تسجن ليش؟ لأن تحجبه عن أهله، عن إخوانه، عن روابطه، عن دنياه. يعني هي المسألة لا مسألة فقط مجرد أنه الإنسان يفارق التراب، وإن كان عزيزا مسقط الرأس، على كل حال بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جسمي ترابها، مسقط الرأس عزيز صحيح، لكن المسألة ليست مسألة فراق تراب بقدر ما هي فراق أهل وفراق أعزاء وروابط وعلاقات وكيان. هذا رأي لبعضهم، المقصود بالنفي السجن بقطع النظر عن مناقشته، لكن كرأي موجود. فالمقصود أنه الهجرة بعادك، فراقك لأهلك، حتى بعض الأدباء يعبر عنه أنه أشبه بالموت الخفي، يعبر عنه هذا ينسلخ من شعب، خاصة إذا يبعد 20 و30 سنة ويربى جيل بالداخل جديد ما يكاد يعرفه، إلا إذا كان قنوات إعلامية تشد بشعبه، وإلا يكاد ينعزل. يعني الجيل الجديد ما يعرف من هو فلان، الجيل السابق يعرف، فكأنه أشبه بالموت الخفي أو الموت البطيء، إلا أن يبقى على صلة. فالمقصود الهجرة عدت من الجهاد، وقرنها القرآن الكريم بالجهاد في كثير من الآيات، هاجروا وجاهدوا، آمنوا وهاجروا وجاهدوا. هذه الهجرة هي في نفسها. اثنين، الهجرة هي رسالة، هي لا مجرد رحلة في الأرض، وإلا الإنسان يروح يسافر على مسائل أخرى كثيرة، لكن كرسالة تحملها الهجرة. هذا يحمل أولا رسالة يبلغها إلى الأمم، اثنين يخرج حفاظا على دينه، أرضي واسعة فإياي فاتقون، يعني إذا ضيق الإنسان في أرض يضطهد ينتقل إلى منطقة أخرى للحفاظ على دينه. وهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت المنطلق لحياة إسلامية جديدة، لأنه كان الضيق والاضطهاد في مكة على الرسول صلى الله عليه وآله وعلى الصحابة الكرام الأوائل بلغ أشده إلى حد لا يطاق. فلهذا أمره الله عز وجل أن يخرج من مكة، فخرج الرسول من مكة، دخل إلى المدينة في ربيع الأول، وكانت هذه الهجرة منطلق لبناء حياة جديدة. باشر النبي صلى الله عليه وآله فيها دوره لا فقط كمبلغ ونبي ومرشد، وإنما كحاكم، شكل الدولة الإسلامية الفتية وبنى ذاك المجتمع. يعني هي المسألة مسألة بناء مجتمع قبل كونها بناء دولة. دولة إذا ما يكون مجتمعها مجتمع يفهم سيادة القانون، قيمة القانون، إذا ما يتربع القيم مهما كان الحاكم عادل ما يسيطر على الوضع مطمئن. ومن هنا كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولكن لا رأي لمن لا يطاع. المسألة أن الرسول بدأ مجتمع إسلامي، وظيفة رجل الدين بناء مجتمع إسلامي قبل بناء نظام. مجتمع قيم، مجتمع أخلاق، مجتمع مبادئ. وإلا هذا إذا أنت صير بناءك تفرض عليه قوانين هو مو فاهمها وما مستوعبها، أطمئن قد تعطي رد فعل عكس. فلهذا الرسول تدرج معهم فبنى ذاك المجتمع. وأهم ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله هو المؤاخاة فيما بينهم، ذوب الأحقاد، جميع النزاعات القبلية، الفئوية، الشخصية، المادية، الثارات التي كانت بينهم، لأن يدري بدون هذا ما ممكن إقامة مجتمع متوازن وصحي وسليم. لازم يذوب كل هذه الفوائد. يعني بعكس النظرية الفرعونية، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. النظرية الفرعونية تقوم على قاعدة فرق تشد، لكن نظرية الأنبياء حكم الله عز وجل ليست مجرد نظرية. الذي أجراه على لسان الأنبياء هو أن تذوب جميع الفوارق، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرسول قرب القلوب، ألف القلوب، آخى بينهم، هذه نقطة اجتماعية أساسية، حقق نوع من التكافل الاجتماعي فيما بينهم، واحد يرحم الآخر، واحد يحن على الآخر، بنى ثقة أن يمد الرجل إلى جيب أخيه يسأله فلا يسأله كم يأخذ. بعد ثارات الأحقاد القديمة ذوبها، مضافا لذلك ثقفهم بثقافة الإسلام. بس الثقافة وحدها ما تصمد بدون أخلاق، كما يقول شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وهو رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت معلما ومتمما. زين. وكان إذا دخل المسجد الشريف بعدة أصناف يترك العباد ويأتي أول ما يجلس يجلس إلى جانب المعلمين ويقول: إنما بعثت معلما. يعني رجل الدين إذا انسلخ من وظيفته التعليمية يفقد قدسيته. إذا تحول إلى محترف مثلا اقتصادي، محترف صحفي، محترف سياسي، باشر ما بي إشكال، بس أنت وظيفتك الأساسية أنك رجل دين، يجب أن تتحرك من موقعك العلمي والدين قبل كل شيء. زين. هذا المعنى يجب أن تحافظ عليه، وإلا تهتز القيم في نفوس الناس ويظنون بك ظنون. رسول الله صلى الله عليه وآله ما بدأ كما بدأ ملوك الأرض، إنما بدأ معلما ومرشدا ومؤدبا ومتمما لمكارم الأخلاق. زين، في عندك طبقات التاريخ الإنسانية، يعرف طبقات ملوك في أخلاق الملوك وفي طريقة الفلاسفة. الفلاسفة أصحاب نظريات محنطة، الغاز الناس ما تفهم منها شيء، طلاسة، ما أثروا في المجتمعات كما أثر الأنبياء. وفي الملوك الذين جاءوا فقط بالسلطة دون أن يكون إلى جانبها شريعة وقيم، وفي الأنبياء الذي مارسوا في الحقيقة الدور العلمي بدون فلسفة زائدة. يعني تلاحظ القرآن بيان للناس، كل واحد يقرأ القرآن يفهم منه شيء، لكن كل من على مستوى. كذلك الرسول باشر دوره كرجل دولة، ولكن إلى جانب عدالة وإلى جانب قانون، لأنه القوة بدون عدالة، السيف بدون عدل يتحول إلى غشم وظلم، والعدالة بدون سيف تتحول إلى ماذا؟ إلى كيان من الضعف، أليس كذلك؟ لا يسلم الشرف الأثيل من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. فالرسول عمل توازن، بدأ بالمجتمع رجل معلم، رجل مرشد، رجل يبني الأخلاق، يبني التكافل، يبني الرحمة، يبني الثقة، يبني المحبة في ذلك المجتمع، ثم يثقفهم ثانيا أخلاق زائدا ثقافة، حينئذ بدأ بتطبيق القانون. لأن قوانين الشريعة اللي بما يكون عنده مقومات ثقافية وأخلاقية يصعب عليه التكيف معها. زين، فالهجرة صنعت هذه الحقائق الرائعة. الهجرة لم تكن مجرد هجرة عادية، وإنما كانت انطلاق جديد وصفحة جديدة في مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الرأي الآخر أن المقصود بالفجر هو عبارة عن فجر أول يوم من السنة الهجرية التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الليالي العشر ما هي؟ الليل أوضحت المقصود منه، والفرق بين الليل وبين النهار والفجر. الليالي العشر التي اختارها القرآن الكريم، طبيعي هي كل ليلة من الليالي آية من آيات الله عز وجل. والليل له صفاؤه وله نعم روعته في لقاء الله تبارك وتعالى، وصلاة الليل لها رونقها ولها آثارها العظيمة في سلوك الإنسان. الليل الحقيقة هو ربيع الدعاء والمناجات، ولكن الله يختار ليالي وليالي عشر فيقسم بها. قطعا هذا يعبر عن أهمية لهذه الليالي وأهميتها، لا بما هي قطعة من الزمن، الزمن كله واحد. هو الزمن لما ترجع لتحلل ليل أو نهار هو زمن، ما يفرق يعني سواء كان سواد ليل أو بياض نهار، ما في فرق من هذه الجهة. لابد الخصوصية إنما تكمن في الوقائع التي تحدث في تلك الليالي. يعني ليلة القدر هي ليلة، لكن لمزاياها كانت عند الله خيرا من ألف شهر. زين، كذلك الأيام، يوم الجمعة الله أعطاه امتياز، كذلك شهر رمضان الله أعطاه امتياز، إلى آخره. الليالي العشر رأي يقول أن المقصود بها هي عبارة عن الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. لماذا؟ لأن هذه الليالي ليالي الاجتهاد في الطاعة والعبادة والنوافل، خصوصا وأن فيها ليلة القدر. ليلة القدر هذه الليلة التي هي خير عند الله تعالى من ألف شهر، شاء الله عز وجل أن يجعلها ليلة ماذا؟ غير معينة، مبهمة. صحيح ورد في الروايات أنها في الحادي والعشرين أو في الثالث والعشرين أو في الخامس أو في السابع، في روايات أنها ليلة وتر من آخر الشهر، ولهذا تطلب في أكثر من ليلة حتى الإنسان يضمن إدراك هذه الليلة، مثل ما أنت تدري أنه حاجتك في أحد مواضع ثلاثة فأنت تقصدها ثلاثة حتى تضمن الوصول إلى الحاجة، أليس كذلك؟ ليلة القدر شاء الله عز وجل أن يجعلها في هذه الليالي الوتر الأواخر من شهر رمضان، وأعطاها هذه القدسية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخلت العشر الأواخر من شهر رمضان ورد بالروايات أنه يعتزل ما عنده من أمور الدنيا ويتفرغ للعبادة تماما في العشر الأواخر، مضافا إلى كونها ليالي التوبة، ليالي العودة إلى الله عز وجل، ليالي حصاد شهر رمضان المبارك. الإنسان بعد الأيام الماضية من شهر رمضان الكريم لابد أنه يراجع نفسه أنه استفاد شيء أو لا، هي مجرد يعني انقطاع طعام وشراب، كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من صلاته إلا القيام والقعود. لا، أريد شهر رمضان ليكون لما بعده، فبالعشر الأواخر أحاسب نفسي، أراجع حساباتي، ألاحظ ما الذي استفدته من شهر رمضان، مضافا إلى الاجتهاد في العبادة، مضافا إلى التوبة والعودة إلى الله تعالى. رأي ثاني أن المقصود بها الليالي العشر من أول ذي الحجة، باعتبارها الليالي المقدسة التي هي تقع في موسم الحج. الحج بكل عطائه ليشهدوا منافع لهم، يقول القرآن الكريم الحج أيضا أريد له أن يكون تخليص للإنسان مؤقتا، هذا الإنسان ينقطع عن الدنيا وما فيها ويتفرغ لربه، يروح إلى المشاعر المقدسة ليعيش مع الله لحظات صدق وإخلاص وخشوع وتوجه طبيعي. هذا لمن أدرك معنى الحاج، أحيانا الإنسان يحج لكنه كان رايح في سفرة سياحية، شايف؟ لا، الحج حج الخاشعين مثل الصلاة، هو شي فرق، قسم يصلي لكنه صلاة صلاة شكلية، ولكن قسم لا يصلي وهو يعني الحقيقة يتفجر خشوعا بين يدي الله عز وجل، يذوب خشوعا بين يدي الله. الحج نفس الشيء، هذه الليالي العاشر خاصة وأنها تختم بالعاشر، عاشر ذي الحجة الذي هو يوم عيد الله الأكبر، يوم الأضاحي، يوم تقديم القرابين التي تشعرنا بضرورة أن نضحي من أجل أمر الله عز وجل. هي ترى صورة حسية، الله ما يحتاج ذبيحتنا، الله ما يحتاج ذبيحتنا، الله عز وجل هو القائل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أنا لما أذبح أأتمر بأمر الله عز وجل، يعني أريد أعبر عن انسجامي مع أوامر الله وتضحيتي بكل أهوائي وشهواتي ووجودي من أجل الله عز وجل. هذا هي المعاني الحقيقية التي أريدت من وراء الليالي العشر الأوائل من ذي الحجة ومن كل موسم الحج. ثالثا أن المقصود بالليالي العشر العشر من شهر محرم الحرام. شهر المحرم قطعا هو كل عطاء، وعلى فكرة يستحب صيام أيام منها، يعني اليوم الأول مستحب، الثالث، الخامس، السابع، الكلام وقع في اليوم العاشر أنه يتمم أو ما يتمم. فريق من الفقهاء يرى هذا، فريق من الفقهاء يرى أنه لا يمسك ولكن عصرا يفطر كلام. وسبق أن عرضنا هذا الموضوع. على العموم هي هذه الليالي ليالي فيها نوع من العبادية، فيها نوع من التوجه لله عز وجل، مضافا إلى كون هذه الليالي هي ليالي تشدك إلى الحدث الأعظم، لواقعة الطف، هذه الواقعة التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال لأحد الصحابة الكرام، قال له أنس بن نبيه، قال له إن ولدي هذا يقتل في بقعة من أرض العراق، فإذا شهدته فانصره. زين، الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله حسين مني، هذا كافي، ما أريد أن أطول، حسين مني وأنا من حسين. هذا يرويه البخاري في كتاب التعريف لا في كتاب الصحيح، ليس اشتباه. بعضهم يقول هذا ما موجود بالصحيح، نعم موجود في كتاب التعريف، البخاري عنده كتاب التعريف الكبير موجود هذا، حسين مني وأنا من حسين. زين، هذا اليوم الذي عبر عنا الإمام الحسن سيد شباب أهل الجنة عليه السلام، يقول للحسين لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. فكان لهذه الليالي ولهذه الأيام شأن أنها تشدنا إلى رسالة الحسين. رسالة الحسين رسالة إسلامية عامة، ما تخص فرقة دون أخرى. قال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. هذه رسالة الحسين سلام الله عليه، ولهذا وفاء له، ولأن الرسول بكاه قبل يومه بخمسين عام كما يروي الحاكم بالمستدرك. والفاجعة التي يبكى عليها قبل وقوعها بخمسين سنة، مع العلم حرقتها ولوعتها بعد وقوعها ماذا أشد، اللي يبكى عليها قبل وقوعها بخمسين يبكى عليها بعد وقوعها بخمسين، أليس كذلك؟ هذا أمر عقلائي. والخمسين ما لها خصوصية، المقصود يعني المدة المتمادية، يعني هذا مو إنسان عادي تعاد ذكراه السنوية الأولى وينتهي. عادة الناس ذكرى السنوية الأولى إذا زيدت كان شخص أهم، السنوية الثانية، الثالثة، الرابعة، العاشرة. أما الحسين، الحسين هو الحقيقة ثاني الثقلين في الأمة مع أهل بيته الكتاب والسنة. الحسين حسين مني وأنا من حسين. الحسين سيد شباب أهل الجنة، فهذا مو إنسان عادي يعني تستكثرها علي أن نذكر سنويا، ما لها خصوصية الخمسين أبدا. في كل عام يقول سيد جعفر رحمه الله الحلي، في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والشكك. يا ويح دهر جنى في الطف بين بني الهادي وآل أبي سفيان معتركا، حاشا بني فاطم ما القوم كفأهم شجاعة لا ولا جودا ولا نسكا، ما ينقمون عليهم غير أنهم ها ما الذي نقموا عليهم، كافحوا ونافحوا من أجل أن لا يعبد الأشخاص وأن لا تعبد الشهوات والأهواء، فكان ما طبق الأكوان قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكى. نفس الفداء لفاد شرع والده بنفسه وبأهليه وما ملك، بقتله فاح للإسلام نشر هدى، فكلما ذكرته المسلمون ذكى يوم بحامية الإسلام قد نهضت، حتى يقول رحمه الله: لم أدري أين رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد بينهم ملكا، وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا، قد أصبح الدين منه شاكيا سقما، وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا، إلا إذا دمه في كربلا سفكا. يا ميتا ترك الألباب حائرة، وبالعراء ثلاثا جسمه تركا. يا هونت كل الرزايا مصيبتك يا أبا عبد الله، هونت كل الرزايا مصيبتك، وصار حزنك فرض مثل محبتك. شلون تنسى يا ابن حادر شيعتك، جسمك الدامي ظل على الغبرة سليب. لهذا احد الشعراء الاخرين المرحوم شيخ عبد الحسين الاعشام يقول: أبا عبد الله تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكن ما عيني لأجلك باكي، تبتل منكم كربلاء بدم ولا، تبتل مني بالدموع الجارية. سيدي أنست رزاياكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا، يا لايت ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول، وهي يعني مصيبتك أبا عبد الله، وهي إلى القيامة باقي. يمصاب بقلب ماتمك يا حسين، بقلب ماتمك مولاي، يمصاب ودمع دايم المصرك، يمصاب عجب قلبك بسهم الغدر، ينصاب وتدوسك بالحوافر خيل. إذا سعد الله قلب زينب وأخوات زينب آل الرسول آل الحسين بعد الحسين في محرم التالي لواقعة كربلاء، حينما هل الهلال ورأت زينب هلال المحرم. خويا بس يهل عاشور يتجدد علي حزني، وتهيج جروح بقلبي ويتزايد علي وني، واذكر ما جرب الطاف وما نال الدهر مني، ليت الموت ياخذني بعد يومك يا نور العين. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات الشعوب المستضعفة في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما شعب فلسطين وشعبنا المسلم المظلوم في العراق. اللهم فرج عن الجميع فرجا عاجلا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم وفقنا للثبات على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين. اللهم اقض حوائج المحتاجين وشاف المرضى لا سيما المخصوصين، وتقبل منا والسادة المؤسسين وإلى أرواح أموات الجميع وجميع من مات على الإيمان، لا سيما من فقدناهم خلال هذه السنة الماضية رضوان الله عليهم، جميع من مات على الإيمان وخصوصا الإخوة المؤسسين والعاملين في هذه الحسينية المكرمة، خاصة المرحوم المغفور له الحاج أبو أحمد حاج مهدي الحمد، وإلى روح أخيه المرحوم أبو عبد العزيز المرحوم حج عبد الله الحمد، وإلى روح المرحوم حج عبد العزيز السالم، وبقية من مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. وآل محمد.